بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الآية الكريمة قصرنا منها فقراتها الأولى، ونحن الآن نتمم ذلك بعون الله وقدرته. يقول الله جل جلاله لنبيه: وكما أوحينا إليك الرسالة والنبوءة أوحينا إليك كتاب هذه الرسالة أوحينا إليك قرآنا عربيا عربي اللسان عربي اللغة عربي القواعد والمفردات والجمل. هذا القرآن أنزلناه إليك وأوحينا إليك به لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى مكة، وكما تحدثنا عن مكة بالأمس حديثا طويلا بالأدلة والبراهين على أنها أشرف بقاع الأرض على الإطلاق، وعلى أنها سرة العالم، ومن حولها يحيط بها جميع القرى جميع المدن جميع الأقاليم والأقطار. فأنزل الله كتابه على نبيه لينذر ويهدد ويوعد ويتوعد ويخوف المشركين عبدة الأصنام لترك الأصنام والشركاء وإفراد الله بالعبادة وحده، كما ينذر بذلك مكة أم القرى أم الدنيا أم الأقاليم أم المدائن وأم قارات الأرض. كذلك ينذر من حولها جميع من حولها من أرض الله إلى جميع الكرة الأرضية. فهذه الآيات هي كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أرسل الله نبينا لينذر ويبشر جميع الخلائق وجميع المدائن وجميع القرى ابتداء من أمها مدينته عليه الصلاة والسلام ومسقط رأسه الشريف أرض الكعبة وأرض الحج وأرض الصفا والمروة وأرض إبراهيم وإسماعيل إبراهيم خليل الله وأبي الأنبياء الذين جاءوا بعده جميعا وإسماعيل الجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكلاهما نبي كريم ورسول كريم. هما اللذان بنيا الكعبة بأمر الله تعالى، فهي أشرف البقاع في نفسها، حيث هي أرض الكعبة وحيث هي قبلة الناس جميعا وحيث هي مسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد البشر وإمام الأنبياء والمرسلين ورسول الله إلى الخلق كلهم إلى البشر والجن كلهم من حاصروه ومن سيأتون بعده وإلى قيام الساعة. فلا نبي بعده ولا رسالة بعده، قطعت الرسالة فيه، فكان الرسول الخاتم عليه صلوات الله وسلام أوحى الله إليه وأنزل القرآن ليتخذه نذيرا للكفار وبشيرا للمؤمنين المستجيبين ومن حول أم القرى من بقاع الأرض كلها، وينذر يوم الجمع وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وتنذر الناس بيوم الجمع، ويوم الجمع يوم القيامة حيث يجتمع الخلائق كلهم منذ آدم وأمته إلى خاتم الأنبياء وخاتم الأمم. نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يجتمع الخلق كلهم ليوم الحساب والعرض على الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، ليكون فريق من هؤلاء الجمع من هؤلاء الخلق ليكونوا نتيجة كفرهم وشركهم في النار خالدين فيها أبدا، وليكون فريق آخر في الجنة من المؤمنين الموحدين خالدين فيها أبدا. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وتنذر ليوم الجمع، فاذكروا للناس أن هذه الحياة التي يحيونها وهذه الدنيا التي هم عليها هي دنيا فانية، هي أرض هالكة، وهذه الحياة التي على وجه الأرض لن تدوم ولن تبقى، وستعود الحياة إلى الناس كافة يوم الجمع، يوم القيامة، اليوم الآخر، ليؤدوا الحساب على أعمالهم. هذا اليوم الذي لا شك فيه ولا ريب هو آت لا محالة، هو جاء لا محالة، فالكفر به كفر بالله والإيمان به إيمان بالله. فقد جاءت العقائد والأديان لتوحيد الله ولعبادته، ثم للإيمان بيوم البعث والنشور حيث يحاسب الناس على أعمالهم، إما إلى جنة وإما إلى نار. ذلك اليوم يوم الجمع الذي تجمع فيه الخلائق كلها، هذه الخلائق وهذا الجمع هو في يوم آت لا شك فيه ولا ريب ولا ميل، هو عقيدة من العقائد، فمن كفر به كفر بكل شيء، ومن آمن به آمن بكل شيء. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، فرقة، جماعة، فئة، طائفة من هؤلاء الجمع في هذا اليوم العظيم تكون نتيجة أعمالها وكفرها من أهل النار، وأخرى نتيجة إيمانها وتوحيدها من أهل الجنة. خرج صلى الله عليه وسلم على قومه وبيده كتابان، كتاب في اليد اليمنى وكتاب في اليد اليسرى، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قال: إذا أدريتنا يا رسول الله درينا. قال: هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة، فيه أسماء المؤمنين الموحدين، وأسماء قبائلهم، وأسماء آبائهم، وعددهم احصوا وذكروا وهم لم يصبحوا بعض بعد نقطا في الارحام ولا نقطا في الاصلاب بل ولم يكن ابوهم ادم بعد لم يكن طينا منجدلا في الارض قبل ان ينفخ الله فيه من روحه ويجعله بشرا سويا فقال هؤلاء بالجنات ومثل ذلك في كتاب اهل النار قضاء سبق وامر حم لا مرد فيه رفعت الاقلام وجفت الصحف بما كان ويكون الى قيام الساعه فقال له الاصحاب ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص ان كان الامر قد تم ففيما العمل يا رسول الله قال من هيئ واعد للجنه ختم الله حياته وعمله بعمل اهل الجنه ولو عمل ما عسى يعمل من عمل اهل النار تكون الخاتمه ويكون العمل الاخير عمل اهل الجنه ومن كان من اهل النار يعمل عمل اهل النار مهما عمل فاذا قرب الاجل واذا قرب الموت عمل العمل الذي يعمله اهل النار فدخل النار كل يعمل على شاكلته كل يعمل على ما قدره الله له وذاك بامر الله وقضاء الله وعدل الله فالله علم من خلقه قبل ان يخرجهم لهذا الوجود من سيستجيب للا اله الا الله فيكون من اهل التوحيد ومن سيتمرد على لا اله الا الله فيشرك بربه ويكفر بنبيه فيكون بذلك من اهل النار والا فقد خلق الله لكل انسان عقلا يفكر به ويميز به ويختار عمل الجنة أو عمل أهل النار حسب إدراكه ووعيه وحسب فهمه ولا يظلم ربك أحدا فيكون من دخل الجنة فبفضل الله ومن دخل النار فبعدل الله فريق في الجنة وفريق في السعير قال تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير يقول ربنا جل جلاله لو شاء الله لو سبقت قدرته وإرادته ومشيئته لجعل الناس جميعا أمة واحدة وعملا واحدا وعلى دين واحد إما على دين الضلالة وإما على دين الهداية ولكن هؤلاء الخلق الذين خلقهم الله وخلق لهم عقولا مدركة مميزة استجاب البعض للتوحيد وتمرد البعض الآخر على التوحيد والرسالات وأوامر الله ونواهي فبذلك لم يكونوا فئة واحدة ولا فريقا واحدا ولا أمة واحدة وليسوا على دين واحد فآمن من آمن فكان من أهل الجنة وكفر من كفر فكان من أهل الجحيم ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ورحمة الله هنا الإسلام من شاء الله أدخله في رحمته كان مسلما آمن بالله ربا وآمن بمحمد نبيا ورسولا وآمن بالقرآن كتابا وكلاما لله جل جلاله ثم عمل الصالحات وعلى كل حال فإيمانه وعقيدته جنانا ولسانا تنفعون وتصلحون ويدخل بها الجنة وتبقى الأعمال إن شاء الله عذبه عليها وإن شاء الله غفر له فإن عذبا فمهما دخل النار فلن يخلد فيها أبدا فالنهاية الخروج من النار ودخول الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة ولو كان يعمل ما عسى أن يعمل إما أن يغفر الله له وإما أن يمحصه ويؤذبه ويعذبه حسب مخالفته وعصيانه والمآل إلى الجنة والخروج من النار أما الذي مات على الكفر فلا تنتظر له رحمة ولا مغفرة ولا شفاعة فهو خالد في النار أبد الآبدين ودار الداهرين ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون هنا ظالمون ظلم الشرك والظلم أعظم أنواع الشرك ظلم نفسه فلم يأخذ حقه في الإيمان والتوحيد بما تسبب لنفسه بالعذاب والخلود في النار والظالمون الكافرون المشركون عندما يأتون اليوم الآخر وهم كذلك ويموتون على هذا ما لهم من ولي ولا نصير ما لهم ولي يواليهم ما لهم نصير ينصرهم لا شفيع لهم ولا ولي يسعى لخروجهم من النار لأن النار لا يخرج منها كافر فلا ولي لكافر ولا نصير لكافر إن أولياؤهم إلا الشياطين والأوثان والأصنام والشركاء التي كانوا يعبدونها في دار الدنيا دون الله ومع الله فيوم القيامة يتركون إليها وهي لم تنفعهم وهي لم تنفع نفسها يوما هي أعجز من ذلك وأذل من ذلك وأقل من ذلك قال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قالوا هنا أم بمعنى بل إضراب بالقول أي هؤلاء الذين لم يجدوا وليا ولم يجدوا نصيرا وبقوا في النار مخلدين لماذا؟ لأنهم اتخذوا من دون الله أولياء شركاء عبدوهم من دون الله جعلوهم شركاء لله جعلوهم آلهتهم وأولياءهم فأضلوا وأضلوا هؤلاء الذين هم كذلك لن ينفعوا أنفسهم فضلا على أن ينفعوا غيرهم أو الموالي لهم من الكفرة والمشركين فالله هو الولي يقول جل جلاله لا يفيد بشرا ولا يفيد جنا ولاية غير الله عبادة غير الله فالذي ينفع خالقنا ورازقنا ومولانا وناصرنا دون جميع خلقه فالله هو الولي فمن يريد الولي يريد النصير يريد من يقدر على إنقاذه من الغضب واللعنة والنار فليتخذ الله وليا وليتخذ الله وليها وربا وهو كذلك الرب والإله المستحق وحده جل جلاله لعبادة الله وتوحيده بهذه العبادة. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، هو القادر على أن يحيي الموتى بعد موته، أماتهم مرتين وأحياهم مرتين، كانوا موتى قبل أن يخرجوا للدنيا فأوجدهم من العدم وأحياهم من العدم، ثم سيميتهم ثانية ثم سيحييهم ثانية مرة أخرى، يحييهم للعرض عليه جل جلاله للحساب والعقاب، طريق في الجنة وطريق في السعير. ولذلك ربنا جل جلاله عندما يدعو عباده إلى ترك الأولياء من دون الله، إلى جعل الله الولي الواحد وهو الناصر وهو الرازق وهو الغفار الرحيم وهو القادر على أن ينقذ الإنسان من النار إذا آمن بالله وآمن برسله وكتبه. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، هو القادر على الموت والحياة، ومن قدر على الموت قدر على الحياة، وهو المحيي المميت. أما تلك الأولياء دون الله فلن تضر ولن تنفع نفسها فأولها غيرها. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، هو القادر وحده جل جلاله على كل ما يريد وما يشاء. خلق السماوات والأرض وما بينهما، خلق الإنسان رزقه الحياة، فكر الإنسان بحياته بروحه، أنزل عليه الكتاب، أنزلت عليه الرسالات ليتميز عن الحيوان وعن من لا يعقل. ولكن الكثير الكثير من هؤلاء عطلوا عقولهم، عطلوا أرواحهم، اتخذوها أداة لعبادة الشيطان لاتخاذ الأولياء دون الله. ومن كان كذلك فنفسه أضر ولم يضر أحدا من الناس. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أما أولئك الأولياء سواء كانوا بشرا أو كانوا جنا أو كانوا ملكا، ومن باب أولاء كانوا جمادات أخشابا وأحجارا وما إلى ذلك، فهي أضعف من أن تنفع نفسها أو تضرها، فضلا على أن تنفع غيرها. ويوم القيامة هؤلاء يتبرؤون من عبودية العابدين ومن ولاء الموالين ومن شرك المشركين، ويتبرؤون منهم ومن أعمالهم، فيبقوا على كفرهم ويبقوا في عذابهم وحدهم. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. يقول تعالى: فمهما اختلفت بها يا عبادي يا أيها الخلق ويا أيها البشر ويا أيها الذين رزقتم عقولا، فمهما اختلفتم من خلاف في عقائد أو في أحكام أو في آداب أو في حلال وحرام، فحكمه إلى الله. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عند الخلاف، عند النزاع، في هل هذا حلال أو هذا حرام، هل هذا من العقائد المسلمة هل هذا من العقائد المزيفة، إن اختلفنا فإلى من نحتكم؟ إلى كتاب الله وإلى رسول الله، إلى سنته وإلى حديثه. ما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وما اختلفتم فيه من شيء ما اختلفتم الشيء الذي تختلفون فيه فحكمه إلى الله عودوا إلى كتابي وارجعوا إلى رسولي فستجدون الحكم الفصل فستجدون القضاء العادل فستجدون الطمأنينة في أنفسكم وصدوركم في تمييز الحق من الباطل فتكونون مؤمنين حقا فتكونون من أتباع الحقائق العاملين بالحقائق والمعتقدين للحقائق وهكذا يعيشون سعداء عن الأباطيل وعن الأضالين وعن أولياء الشيطان وعن كفر الكافرين وشرك المشركين وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله حكمه إلى الله في الدنيا بالرجوع إلى كتابه ما علمناه وعلمناه وما لم نعلم رجعنا إلى علمائنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهم ورثة الأنبياء ونختار من العلماء أصلحهم ونختار من العلماء أبقاهم ونختار من العلماء أعلمهم حيث إننا نؤمنون على دين الله وعلى الحلال والحرام الذي أتى به الله ويوم القيامة جل جلاله هو الذي يفصل بين عباده يهود ونصارى ومشركين ومسلمين ولكن يوم الفصل يوم القيامة هو يوم الحكم والقضاء فمن وجد مشركا مصرا وقد مات مصرا على الشرك فإلى النار أبد الآباد ومن مات على التوحيد فهو في الجنان وفي الرحمة والرضا أبد الآباد هو ربي وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت الخالق المحيي المميت القادر على كل شيء المنزل الكتاب لمعرفة الحقائق وسيف الأباطيل والأضالين هو ربي هو خالقي هو إلهي هو الذي أحياني وسيميتني وكنت ميتا فأحياني هو الذي هداني هو الذي وفقني هو الذي جعلني من أتباع سيد الخلق وسيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله والرجوع إليه والعبادة له والبحث عن الحقائق في كتابه وعند رسوله عليه الصلاة والسلام ذلكم الله ربي عليه توكل اتكالي عليه واعتمادي عليه ومرجعي إليه منه أتعلم الحلال والحرام ولكتابه أعود فما قاله فهو الحق وما نفاه فهو الباطل في حياتنا وسعادتنا في دنيانا في شقاء الكافر شقاء المشرك ومن تمسك بكتاب الله تمسك بالعروة الوثقى ومن تمسك بالرسول المنزل عليه الكتاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه تمسك بمن يوصله إلى الجنة ويبعده عن النار ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب إليه أتوب وإليه أعود وإليه أرجع سأعود إليه يوم القيامة ليحاسبني على أعمالي فإن وجد خيرا كان ذلك سبب سعادتي وكان سبب مغفرتي ورحمتي وإن وجد غير ذلك فلا يلومن المرء إلا نفسه فإنما هي أعمالك أيها الإنسان تقدم إليك، فإن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. قال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول لنا ربنا جل جلاله: فاطر السماوات والأرض، فاطر خالق المبدع على غير مثال، فطر وخلق وأنشأ السماوات والأرض وما بينهما وما في نظامهما الدقيق وما فيهما وما عليهما من خلق ملكا وإنسا وجنا دواب وحشرات وما عليها من أرزاق ومن نعم يتنعم بها الأحياء مدة حياتهم، كانوا جنا أو إنسا أو كانوا دواب أو حشرات، وكل ذلك خلق لخليفة الله في الأرض لآدم وذريته. فاطر السماوات والأرض ذلكم الله ربي، هو فاطر السماوات والأرض خالقها ومبدعها ومنشئها على غير مثال سابق. جعل لكم من أنفسكم أزواجا وهو الذي تكرم وتفضل فضلا منه وتمننا للخلق والناس، جعل منا أزواجا، جعل منا زوجاتنا وإناثنا. خلق آدم يوم خلقه وحده، فخلق زوجته حواء من ضلع من أضلاع، كما بين المصطفى ذلك عليه الصلاة والسلام. فكان أن خلق الله آدم وخلق من آدم حواء، فكانت الأنثى خلقت منا، ولذلك لا يستطيع الذكر أن يستغني عن الأنثى، كانت أما أو كانت زوجة أو كانت أختا أو كانت بنتا، فلا تقوم دار ولا تقوم أسرة إلا على ذكر وأنثى، للذكر عمله وللأنثى عملها، ولا يتم تفاوت ولا تتم ذرية ولا يتم أولاد إلا بوجود الذكر والأنثى معا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لنا أشكالنا أزواجا مثلنا، لم يجعل الأنثى قردا ولا كلبا ولا حيوانا، ولو كان كذلك لفرقت أنفسنا منها ولما وقع تزاوج ولا توافق، ولكن خلق الأنثى من أنفسنا من أشكالنا على شاكلتنا خلقة وخلقا، على شاكلتنا لغة ووعيا وتفاهما، وبذلك تم التزاوج وتم التآلف وتم التعارف، وجعل من الذكر والأنثى جعل بينهما رحمة، وجعل بينهما ألفة، وجعل من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. كذلك رزقنا الله بالأنعام إبلا وبقرا وغنما ومعزا، ثمانية أزواج ذكر وأنثى من كل صنف، من الإبل زوجان ذكر وأنثى، ومن البقر زوجان ثور وبقرة، ومن الضأن اثنان خروف ونعجة، ومن الماعز كذلك. وجعلها أصنافا وأشكالا، وجعلها كذلك تتزاوج وتتوالد، كإلا فكان آباؤنا الأقدمون أنهوا البقر والإبل والأنعام، وجئنا بعدهم فلم نجد لحوما نأكلها، ولكنها تتوالد وتتزاوج كما يتوالد الإنسان. ولولا أن الإنسان يتزاوج لك البشر ولم يبقى أحد على وجه الأرض، فكل صغير يصغر وكل كبير يموت، وتبقى النتيجة انتهى البشر من على الأرض. ولكن الله تعالى يخرج الحي من الميت، فالكبير الذي يذهب للآخرة يخرج منه حي أحياء ذكورا وإناثا، فهكذا إلى أن يأتي اليوم الموعود في يوم القيامة، فيهلك كل البشر ويموت الذكر والأنثى، ولا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كل من عليها فان، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه يخلقكم فيه، والضمير فيه لمن يعود. فقال قوم كثير في القرآن ومن بلغته أن يعود الضمير على غير مذكور للعلم فيه في خلال الكلام، وبناء على ذلك فقالوا يذرأكم أي يخلقكم فيه، أي في الصلب، أي في الرحم، أي في الجنس، جنس الإنسان، جنس الأنعام، جنس الذكورة، جنس الأنوثة. ومعنى ذلك أن الله يخلقنا خلقا بعد خلق، وجيلا بعد جيل، ونسلا بعد نسل، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وهو خير الوارثين. من صنع ذلك؟ من قدر على ذلك؟ من خلق ذلك؟ هل أولياء الشيطان؟ هل الأصنام والأوثان؟ هل من اتخذهم مشركون أولياء دون الله؟ فعل ذلك ربي، ذلكم الله ربي، فاطر السماوات والأرض، جاعل للناس أزواجا وللأنعام أزواجا، أشكالا وأنواعا وأصنافا، أجيالا وأنسالا، جيلا بعد جيل، ونسلا بعد نسل، ليس كمثله شيء. يقول ربنا جل جلاله ينزه نفسه ويعظم نفسه ويعلم خلقه معرفة، والعلم الحق المعرفة بالله في الدرجة الأولى، ثم يأتي بعد المعرفة بالله معرفة الشريعة، والمعرفة بالله تكون بمعرفة العقائد الحق. كون الله واحدا، كون الله لا شريك له، كون الله سميعا وبصيرا، كون الله قادرا على كل شيء، كون الله لا أول لوجوده ولا نهاية لوجوده، هو الظاهر هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. كان ولم يكن معه شيء، وسيبقى وليس معه شيء، جل جلاله على مقامه، ليس كمثله شيء، أي لا نظير لا ولا شبيه لا، لا في ذات ولا في صفة ولا في أفعال. وكل ما يخطر بذلك فربنا مخالف لذلك. وهذه الآية تلطم المجسمة على وجوهها، وتلطم النصارى واليهود على وجوهها وأقفائها، وتحكم بالكفر على كل من شبه رباه بإنسان أو بطبيعة أو بدهر من الدهور أو بخلق من خلقه، فليس كمثله شيء. قالوا ومثل هنا صلة وليست صلة، يعني هنا زائدة هي للتأكيد. إذا كان ليس لشبيهه شبيه، أي لا شبيه، أي لا نظير، فليس لله شبيه وليس لله نظير، ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء لا، لا شبه لا، لا نظير لا، ليس كمثله شيء. وشيء يطلق على كل على كل مخلوق، ليس هو كخلقه وليس هو كما نتصور في تصوراتنا. ولذلك ورد تذكروا في خلق الله، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. تفكر وقل: من خلقني؟ من أوجدني؟ من رزقني عينين ولسان وشفتين وسمعين ويدين ورجلين وعقلا به أفكر وروحا بها تحرك؟ من أبوك؟ هيا حاكمك؟ هيا. وهل فعلوا ذلك لأنفسهم؟ اشتريت ذلك من مصنع أو معمل؟ هيهات هيهات. خلق ذلك ربك؟ خلقه إله. ومن نفسك اخرج لغيره؟ من خلق ما نراه في الأرض والسماء؟ من خلق الأرض نفسها؟ من خلق السماء نفسها؟ من نظمها هذا النظام الكبير من ربيع إلى خريف، ومن صيف إلى شتاء، ومن ليل إلى نهار، ومن نبات إلى جذب، ومن قحط إلى خصب، ومن صغر إلى كبر، ومن حياة إلى موت؟ هل الأوثان؟ هل الأصنام؟ هل الشركاء تستطيع ذلك؟ ولذلك التفكير يجب أن يكون دوما واستمرارا في خلق الله، لتزداد لله عبودية ولله توحيدا وبالله معرفة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الذي يسمع أقوالنا، هو الذي يسمع عباداتنا القولية، وهو البصير بحالنا، هو الذي يعلم الكاذب منا من الصادق، المخلص من المنافق. من آمن بالله حقا آمن بقلبه وبلسانه، ومن آمن لسانه وكفر قلبه. من آمن وعمل الصالحات وأطاع الله في كتابه وأطاعه في طاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله، فيسمع كل شيء وهو يبصر كل شيء، يبصر الأعمال ويسمع الأقوال، فيحاسب الخلق على ذلك يوم القيامة. من فعل خيرا فسيجد الخير، ومن فعل شرا فسيجد الشر. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض وفطرها وأنشأها على غير مثال سابق، وبيده مقاليدها. له مقاليد السماوات والأرض، والمقاليد جمع إقليد، والإقليد المفتاح، أي بيد الله مفاتيح الخير، مفاتيح الأرزاق، مفاتيح الأرزاق من السماء غيثا ومطرا وشمسا وقمرا وضياء، ومفاتيح الإنبات في الأرض نباتا وحياة ورزقا، من الطير إلى اللحم الدابة، إلى الخضرات، إلى الفواكه، إلى المياه، إلى كل ما لا يستغني عنه حي يمشي على الأرض. ومعنى له المفاتيح مفاتيح السماوات والأرض، من بيده المفاتيح كبيده الأرزاق، بيده العطاء والمنع، بيده الحياة والموت، بيده الإعزاز والإذلال، بيده القبض والبسط. ومن هنا قال بعد ذلك: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسطه ويوسع العطاء والغناء لمن شاء، فيغنيه ابتلاء، يغنيه فتنة، يعطيه ما هو زائد على الحاجة فيبتليه بذلك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. حتى يبتلى بالعطاء والرزق، حتى إذا ملك إن وعط الزكوات، إن وعط النفقات، إن وجمع ما جمع من الحلم وابتعد عن الحرام، إن وعط الحقوق لأهل الحقوق، إن وكان في مال يعطي السائل والمحروم، فذاك لخيره وذاك لسعادته. وقلما يكون الأغنياء كذلك،